هو يحكم عليه بهذا بلفظه. طيب اقرا لنا يا شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب من أذن بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فنقل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء قرب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نقود ونلعب ونتحدث الحديث ونقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نقود ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، جزاك الله. الموضوع اليوم هو هذا الباب، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن والرسول، يعني أنه كافر، أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. عليكم السلام ورحمة. لماذا صار كافرا كفرا مخرجا من الملة؟ لأن الدين مبناه على التعظيم، الدين مبناه على التعظيم. وإحنا دائما نذكر لكم تعريف ابن القيم: العبادة غاية المحبة مع التعظيم. إذن الدين مبناه على التعظيم، الدين مبناه على التعظيم. فمن هزل بشيء من ذلك فقد انتقص منزل هذا القرآن. فمن هزل بشيء من ذلك فقد انتقص منزل هذا القرآن ومرسل هذا الرسول واستخف به. والجمع بين تعظيم الله ودينه ورسوله، والجمع بين تعظيم الله ودينه ورسوله والاستخفاف بالله ودينه ورسوله محال. هل يمكن يجتمعان؟ ها، تعظيم واستخفاف، هل ممكن يجتمعان؟ لا يمكن يجتمعان في قلب أبدا. إذن نقول: لماذا صار كافرا؟ لأن الدين مبناه على التعظيم. فمن هزل بشيء من ذلك فقد انتقص منزل هذا القرآن ومرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واستخف به. والجمع كما يظن بعضهم أنه ممكن أن يجتمع تعظيم الله والاستخفاف به، هذا محال، لا يمكن، لا يجتمعان، لا يجتمع تعظيم الله وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم الدين والاستخفاف بالله وبالدين وبالرسول أبدا، لا يجتمعان. هذا ترتيب المؤلف. الأول باب السابق باب احترام أسماء الله عز وجل، لك تعظيم. الباب هذا ما يناقض التعظيم وهو الهزل والاستهزاء، ليبين عليه رحمة الله خطورة عدم تعظيم أسماء الله وصفاته ورسوله وكتابه. قال القاضي عياض عند كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة دلت نصوص الكتاب ونصوص السنة وإجماع الأمة على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإكرامه وتوقيره وإكرامه. ومن ثم حرم الله تعالى في كتابه تنقصه، مثل ما مر الجمع بين التعظيم والتنقص والاستخفاف محرم. ومن ثم حرم الله تعالى في كتابه تنقصه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه، بل نقول حتى اليهود والنصارى ينتقض عهدهم إذا كانوا معاهدين، ينتقض عهدهم بسب الله أو سب رسوله أو سب دين الله عز وجل. ثم استدل بقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، يا ابن الخضر، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول شيخ الإسلام: ما ورد في القرآن مهين إلا في حق الكافر. يقول شيخ الإسلام: ما ورد مهين العذاب، وصف العذاب بأنه مهين، إلا في حق الكافر. كلام القاضي عياض في الشفاء 2926. إذن لماذا من هزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول يكفر؟ لماذا يا شيخ عبد الرازق؟ الدين مبناه على التعظيم. محال، محال أن يجتمع التعظيم والاستخفاف. يقول ابن القيم في منزلة التعظيم، يقول: فعلى قدر معرفة العبد يعني بربه يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. على قدر معرفة المعرفة يعني معرفة العبد لربه يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. وأعرف الناس به أشدهم له إيش؟ تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله من لم يعظمه حق عظمته، وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق إيش؟ عظمته، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس: يعني لا ترجون لله عظمة. أي كل ابن القيم لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. يعلق رحمه الله بعد كلام ابن عباس يقول: وروح العبادة، اكتبها هذه، وروح العبادة هو الإجلال والمحبة. الإجلال بمعنى التعظيم يعني، وروح العبادة هو الإجلال والمحبة. هذا مر معنا أن ابن القيم عرف العبادة بإيش؟ أي لكن عرفها باعتبار أصلها، وابن تيمية عرفها باعتبار أفرادها، باعتبار أفرادها. هنا يعني يتضح تعريف ابن القيم، قال: وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. يعني صار ما في إلا إجلال أو ما في إلا محبة، فسدت العبادة. فإذا اقترن بهذين اللي هما الإجلال والمحبة، الثناء على المحبوب المعظم فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. حقيقة الحمد. ذم الله عز وجل من لا يعظمه فقال ما لكم لا ترجون لله. علق ابن القيم. من يقرأ تعليق ابن القيم؟ تقرأ يا شيخ صلاح؟ نعم. لا لا نبغى بس الكلام الأخير. وروح العبادة. روح العبادة والإجلال والمحبة. أي إذا تخلى أحدهما عن الآخر فسد. إذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. شوف يا أخوان ابن القيم يقول إذا تخلى أحدهما يعني إما الإجلال أو المحبة فسدت العبادة، معناه ما صار موحدا. فكيف إذا زاد على ذلك الاستخفاف؟ ماذا سيكون؟ سيكون أعظم. وسيمر معنا بعد قليل إن شاء الله عز وجل كفر من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أعظم من الكفر المجرد. يقول شيخ الإسلام، اسمعوا كلامه بس، يقول فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه والرسالة لعبده ورسوله ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام هو يقول أنا موحد، لكن ما في. قال الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو الفعل، كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه. لا يمكن، لا يمكن يقول أنا مؤمن بالله وهو يشتم رب يشتم الله عز وجل. يعني في حال الناس لو واحد يقول أنا أحبك ثم يشتمك في الصباح والمساء تقول يحبني؟ كذاب. قال وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح إلى آخر ما قال في الصارم المسلول 324. مدارج السالكين ما أخبرناكم، مدارج السالكين 2495 في منزلة المعرفة. يقول عون بن عبد الله، اكتبوا كلامه، ليعظم أحدكم ربه، ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء، يعني لا يذكر اسم الله في كل شيء، حتى يقول أخزى الله الكلب وفعل الله به كذا. يقول ما يناسب هذا. شأن الدعاء للخطابي صفحة 18. ويقول الخطابي في شأن الدعاء صفحة 18-19 وكان بعض من أدركنا من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعة، قل ما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعة. يعني كل هذا إيش؟ تعظيم لله عز وجل. وهنا كلام الشيخ السعدي جميل جدا عند هذا الباب، اسمعوه. يقول باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية. كمال كمال ولا نهائي؟ لا، يعني يكفر، يخرج من دين الإسلام. قال أي فإن هذا مناف للكمال بالكلية ومخرج من الدين. ثم يعلم، يعني ليش ينافي الكمال ويخرج من الدين؟ قال لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، هذا هو أصل الدين. ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد. ليش؟ لماذا؟ قال لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. أي أشد من الكفر المجرد. لماذا؟ لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. شوف اليهودي المكاتب هو كافر، لكن إذا سخر بالله وبرسوله انتقض عهده المعاهد، أنا أقصد المعاهد، انتقض عهده وجاز قتله، لأنه زاد كفره كفرا آخر أعظم. قال فإن الكفار نوعان، اكتبوا هذه، فإن الكفار نوعان معرضون ومعارضون. الكفار كم نوعان؟ النوع الأول معرضون، والنوع الثاني معارضون. والمشكلة عندنا اليوم في أيهما؟ يعني هم كلاهما مشكلة، لكن مقصود موضوعنا اليوم معارض. قال فالمعارض، اكتبوا كلامه، فالمعارض المحارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، القادح بالله وبدينه، فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه وبرسوله، أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها من هذا النوع. الكفار كم نوعين؟ معرض، والذين كفروا عما أنذروا معرض، ما يرفع رأسا بالدين. والنوع الثاني معارض. معارض أيهما أخف يا عبد العزيز؟ وأيهما أشد؟ من هو المعارض؟ اقرأ لما كتبت. وموضوع اليوم الهازل من أي النوعين؟ من أي النوعين؟ من المعارض ولا من المعرض؟ من المعارض. إذن هو أشد. نسأل الله أنه يعافينا وإياكم أخواننا المسلمين. الهزل نقيض الجد، قال المؤلف باب من هزل، الهزل نقيض الجد. فلان يهزل في كلامه إذا لم يكن جادا. ولكن يسألون الناس أنت جاد ولا هازل بالكلام اللي تقول؟ ولهذا الله عز وجل قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل، يعني وما هو باللعب. والمقصود بالهزل هنا المقصود به الاستهزاء، والاستهزاء قالوا معناه السخرية، السخرية والاستخفاف. يقول صاحب مقيس اللغة الهاء والزاي والهمزة كلمة واحدة، يقال هزئ واستهزأ إذا سخر، يقال هزئ واستهزأ إذا سخر. مع جمع مقيس اللغة 652. أما الاستهزاء في الشرع فهو إظهار كل عقيدة أو قول أو فعل يدل على الطعن في الدين والاستخفاف به. إظهار كل عقيدة أو قول أو فعل يدل على الطعن في الدين والاستخفاف به والاستهانة بالله ورسله. وهذه تحصل في رسوم اللي يسمونها الكاريكاتيرات، هذه أحدهم رسم ديكا ورسم معه 9 دجاجات ويكتب تحتها كلمة نسأل الله العافية والسلامة، يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استهزاء ولا ما هو استهزاء؟ أعوذ بالله. إذن الاستهزاء والسب هو الكلام الذي يقصد به ماذا؟ الانتقاص والاستخفاف. ضابطه كما يقول شيخ الإسلام ما عده أهل العرف سبا وانتقاصا أو عيبا وطعنا ونحو ذلك فهو من السب. إذا ما عد سب وانتقاص وعيب فهو من الاستهزاء، نسأل الله العافية والسلام. الصارم المسلول 531 بأي لغة كانت وبأي حركة كانت. أما ابن حجر فيقول الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص، ولعل كلام ابن تيمية أشمل، أي هو الوصف بما يقتضي النقص. الشتم والسب والاستهزاء كلها تأتي الفتح 691. تتجلى خطورة الاستهزاء بالأمور التالية، تتجلى خطورة الاستهزاء بالأمور التالية. الأمر الأول أنه ينافي الإيمان منافاة الضد لضده، الأمر الثاني أن الله عز وجل لم يقبل عذر المستهزئين وإنما أنزل فيهم أنهم كفار ولم يقبل عذرهم فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الأمر الثالث إجماع العلماء على أن المستهزئ بالله وبرسوله وبكتابه كافر، ولهذا هو ناقض من نواقض الإيمان. بل زاد الله عز وجل فنهى عن الاستهزاء بعموم المسلمين، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. إذن المؤلف لماذا ذكر هذا الباب في هذا الكتاب؟ ذكره والذي والله أعلم لأمرين، وقد يكون هناك غيرهما. الأمر الأول أن الهزل والاستهزاء مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، الثاني أن كفر الاستهزاء أشد من الكفر المجرد. الثالث أنه عقبة من عقبات الدعوة. شوف اقرأ الرسل عليه الصلاة والسلام، يا حسرة على عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. شعيب ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني استهتار به سخرية. وهل هذه السخرية كثيرة في القرآن على الرسل عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يريدون منها؟ يريدون إضعاف المقابل. الإنسان إذا سخر منه مرة ومرتين وثلاث وأربع يضعف، فهم يريدون هذه، ويريدون أيضا إضعاف من معهم لا يسلمون فتصيبهم السخرية كما أصابت هذا الداعي. أبو طالب ما الذي منعه أن يسلم؟ ها؟ خوف الاستهزاء، ما منع ولا هذا، يخشى أن يسب فقط. ما هي بواعث الاستهزاء؟ بواعث الاستهزاء الحقد، وهذا يحصل من الملأ، يعني علية القوم، لأن الرسول يعني إذا جاء سيبطل حكومتهم ورئاستهم، فلذلك قال الملأ من قومه، الملأ هم علية القوم، إنا لنراك في ضلال مبين، قالوا هذا لنوح، وقالوا لهود، قال الملأ الذين كفروا من قومه إلا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، فهم يحقدون عليه خشية أن يزول سلطانهم. منهم من يحقدون وهم ليس لهم سلطان لكن كره الحق، مثل ما يحصل عند العلمانيين الذين يتكلمون ويكتبون، وإذا رأوا دين الله على وظهر وأهل الخير ارتفعوا وصار لهم شيء قدر وقيمة، بدأوا يحكون لهم المؤامرات، وبالخصوص الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. منها النقمة على أهل الخير لماذا صاروا أحسن منهم، النقمة على أهل الخير الثانية أو الثالث، لماذا صاروا أحسن منهم؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، عيب التطهر، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من بواعث الاستهزاء محبة إضحاك الآخرين، بعض الناس بس يريد أن يجتمع الناس حوله ويضحكون على كلامه، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. ولهذا قال بعض السلف: كم من ضاحك بملء فيه والله ساخط عليه. منها التقليد الأعمى، التقليد الأعمى يقلد من فوقه، من معلمه، صاحبه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. منها حب الظهور، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله: أصل الحنيفية عبادة الله وحده لا شريك له وتجنب الشرك، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومغلظ الكفر الكبر والشرك، فإن كان الإنسان ما عبد الله فهو مستكبر، مثل ما يقع من بعضهم من التهزي بالوضوء والصلاة. الدرة السنية 2:38، يقصد الاستهزاء يعني. منها حب الدرهم والدينار، واحد رسام قال له ارسم، وكلما سب دين الله برسمه بكاريكاتيره أعطي مبلغ من المال، نسأل الله العافية والسلام. ومنها النفاق، قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومنها ضعف سلطان العلماء، ضعف سلطان العلماء. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن يصف حالة من زمن من الأزمان، يقول: ولكن لما كانت الغلبة للجهال والطغام، ولكن لما كانت الغلبة للجهال والطغام انتقضت عرى الدين وانثلمت أركانه وانطمست منه الأعلام أركانه وانطمست منه الأعلام وساعدهم على ذلك كل كلامه وساعدهم على ذلك من قل حظه ونصيبه من الرؤساء والحكام. الدرر السنية 109. عظم آثاره على الفرد والمجتمع. على الفرد إهدار دمه لأنه كافر، أجمع العلماء على كفر المرتد، والفقهاء يذكرون الساب والمستهزي بباب إيش؟ بباب المرتد. ومنها حبوط العمل. كيف حبط عمله؟ حبط عمله بردته. ومنها حرمة أكل ذبيحته. لماذا؟ لأنه مرتد. أما هدم العقائد والأخلاق في المجتمع فحدث ولا حرج. إذا على أهل الباطل ازدروا الحق لينفر الناس منه، حتى إن أحد المصورين يصور يعني للتلفزيون في أحد الدول، فيريدون إخراج مرأة متطورة كما يزعمون، فتأتي يعني حتى أنهم أرادوا أن يصورها وصورها وهي عارية، يعني استحت الكاميرا قدامها وهي عارية، فضمت فخذيها بعضهما على بعض لتخفي سوءتها. فكان يقول لها المصور يعني ما تستحين، أنت فلاحة تسوين كذا؟ يعني شوف كيف يكون، نسأل الله العافية والسلامة، يعني استهتار بالعفاف والحياء. عاد فضلا عن أن يقول هذه معقدة وهذه كله يعني إفساد للمجتمع. العقوبة وجزاء المستهزئين يعني عموما في المجتمع إذا كانوا يستهزئون ولا يوجد من يردعهم، ليسوا أفرادا، هناك عقوبتان، عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. أما الدنيوية فهي الهلاك والدمار. قال الله عز وجل عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني أغرقوا وين؟ في الدنيا. منها قوم هود قال: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لقومهم. قوم شعيب أخذتهم الرجفة، قال الله عز وجل اكتب هذه الآية: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. العقوبة الأخروية الله عافنا وإياكم: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، إيش قال بعدها؟ فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكر وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. معنى هؤلاء أنهم يخسؤون في النار. طيب ما هو موقف المسلم من المستهزئين؟ مهم جدا. موقف المسلم من المستهزئين، الموقف الأول بغضهم ومعاداتهم. من أين لنا هذا؟ من قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا الأول. الثاني عدم الجلوس معه، خلاص سمعت أنت في مجلس وسمعت يسخر أنكر عليه وقب. يقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم إيش آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فإيش فلا تقعدوا معه ينقم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. قال العلماء الاستهزاء بشيء من الدين قسمة، الاستهزاء بشيء من الدين قسمة. القسم الأول الاستهزاء الصريح مثل اللي مر معنا في هذا الباب اللي يقول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. الثاني الاستهزاء غير الصريح مثل الغمز بالعين وإخراج اللسان، يعني واحد يتكلم عن وجوب الصلاة ثم في واحد يدلع لسانه هكذا، هذا وش هذا؟ هذا سخرية بدين الله عز وجل. ومثل الغمز باليد عند قراءة القرآن وما أشبه ذلك. حكم الساب، لخص شيخ الإسلام حكم الساب بهذه الكلمات في الصارم المسلول 451، قال إن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا. كفر إيش؟ ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء، هذا مذهب الفقهاء. وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. ليش الشيخ نبع على هذه القضية؟ فسنة قليل من الإيمان قول وعمل، أي رد على المرجئة. المرجئة يجعلونه واحدا فقط، ها؟ يعني لا يكون باطنا إلا أسأله ماذا قصدت. يقول هو لا، مجرد الكلام بالإجماع، هذا بالإجماع كفر. يعني ما ناسي يسولف ناسي إنه محرم ولا ما هو محرم ولا كفر ولا ما هو كفر. ويقول في موضع آخر، اسمع بس كلامه، السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهرا وباطنا. هذا مذهب الفقهاء وغيرهم من أهل السنة، خلاف ما يقوله بعض الجهمية والمرجئة القائلين بأن الإيمان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعمال القلوب، من أنه ينافيه في الظاهر وقد يجامعه في الباطن. أيضا نفس الكلام في الصارم المسلول. طيب، لماذا يكفر؟ مر معنا لأنه التوحيد والإيمان تعظيم، والسب والاستهزاء سخرية وتنقص، وهل يجتمعان؟ لا يمكن أن يجتمعا أبدا. هنا قوله الشيخ، يقول شيخ الإسلام عند قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يقول فقد أخبر، اكتب هذا الكلام، فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمان، فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيش؟ إيمانهم، مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. احنا ما قصدنا الكفر ولا نويناه، بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، فدل على أنهم لم يكونوا فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا. يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. الفتاوى 720. ويقول إن الله عز وجل لم يقل كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، لكنه بين أنه أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوف، بهذا الخوف. نقل كلام إسحاق بن راهويه قال: أجمع المسلمون على أن من سب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله. ويقول أيضا، نقل الشيخ الإسلام أيضا يقول: وقال القاضي أبو يعلى في المعتمد: من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. سواء استحل سبه أو لم يستحله. الصارم المسلول 512-513. وينبه عليه رحمة الله يقول: كانت قريش تقار النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقول من التوحيد والعبادة، ما قالوا له شيء، لكنهم لا يقارونه على عيب آلهتهم والطعن في دينهم. ولهذا لم سبوا رب العالمين، فنهاه الله أن إيش؟ أن يسب آلهتهم. قال: فعلم من ذلك، اكتبوا هذه، فعلم من ذلك أن محذورا سب الله أغلظ من محذور الكفر به. الصارم المسلول 557. أيضا من الأدلة التي ذكرها الشيخ قول الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا من؟ قال الشيخ: فسمى الطاعنين أئمة الكفر، فسمى الطاعنين أئمة الكفر، وهذا دل فدل على زيادة كفرهم. الصارم المسلول 14-18، أطال النقل فيها. يعني هو الصارم المسلول يعني من أهم المراجع في هذا الباب. ها؟ والله أنا ما شفت طبعة جديدة له، كل طبعته قديمة اللي عندي. في شيء جديد له؟ ما شفت. طبعات؟ وش هي؟ طبعات؟ طبعات؟ أقول طبعات؟ ها؟ إيه. يعني عندي طبعة أخرى. إيه. والله ترى محي الدين عندك اثنين تحقيقاتهم جيدة، محي الدين وحمد فقي، يجتهدون اجتهاد. ها؟ إيه. لكنهم يجتهدون فيها. حتى أنا سألت بعض الأخوان اللي أخذوا مدرج السالكين أخذوها رسائل، قلت يعني أنا عندي تحقيق فقي، هل طبعتكم فيها شيء يعني؟ قالوا أبد فقي ما شاء الله. يقول القاضي عياض: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. الشفاء 2582. والكلام على تكفيرهم كثير. حتى أن بعضهم يقول يقتل بظاهر كفره ولا يقبل عذره، فإن تاب توبته بينه وبين الله عز وجل. لكن نحن نتكلم عن قضية هذه القضية التي ينبغي التفطن لها، وأنه كفر مخرج من ماذا؟ من الملة. قال الشيخ: من هز باب ومن هزل بشيء من فيه ذكر الله. قال بشيء هنا يدل على القليل، يدل على القليل، يعني بشيء ولو بشيء قليل من ذكر الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يقال والله إذا كان كثير لا خلاص مجرد الهزل يكفي. القرآن معروف والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا معروف. فقد كفر، فقد كفر. الكفر مثل مر معنا أنه كفران، كفر إعراض وكفر معارضة، والنوع هنا السخرية والهزل كفر معارضة. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول: كفر المستهزئ بالله أغلظ من كفر من يسجد للصنم. كفر المستهزئ بالله أغلظ من كفر من يسجد للصنم، لأن كفره كفر، كفر معارضة، كفره كفر ماذا؟ كفر معارضة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال: ولئن سألتهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقولن. من هم المسؤولون هؤلاء؟ هم الذين سخروا وخاضوا ولعبوا. قال: إن لا يقولن إنما كنا. وإنما هنا أداة حصر. حصروا ماذا؟ حصروا أن هدفهم هو الخوض واللعب فقط، يعني أي ليس لنا مقصد إلا الخوض واللعب، والله نيتنا ما عندنا سوء نية. إذن حصروا سبب الكلام في إيش؟ في الخوض واللعب. والخوض قالوا هو كل دخول فيه تلويث وأذى، دخول يعني في شيء فيه تلويث وأذى. هنا الخوض بالكلام هو التحدث بالباطل، هو التحدث بالباطل. ويقول يعني ترى كلامنا غير مرتب وغير مقصود، يعني كما يقال كلام فلان لا زمام له ولا خطام. إذن الخوض في الكلام يكون في اللسان، واللعب يكون في الأفعال. الرجلان ما هما؟ هما وديعة ابن ثابت ومخشي ابن حمير، والمتكلم وديعة ابن ثابت، وقال بعضهم أنهم ثلاثة، لكن ما رأيت أحد ذكر أسماء غير هذين الاسمين، وديعة ابن ثابت والثاني مخشي ابن حمير. قالوا وديعة هو المتكلم، ومخشي أنكر بعض ما سمع بقلبه. ويقول ابن كثير عن مخشي أنه قال: والله لوددت أن أقاض، وددت أن أقاض على أن يضرب كل منا 100 جلدة ولا ينزل فينا قرآنا لمقالتكم هذه. يعني خايف، هو الوحيد اللي خايف، يعني هم يبدو أنهم ثلاثة، فاثنين متبلدة إن شاء الله ما عندهم خوف، وهذا مخشي هو الخايف. يقول: وددت أن أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة ولا ينزل فينا قرآن، لهذا سبب هذا المقال، يعني خاف أن ينزل فيهم قرآن. ولهذا هذه تبين خطورة السكوت عند مثل هذه الأمور، ما تستطيع تنكر، قم لا تجلس. ولهذا يقال أن عمر بن عبد العزيز جاء إليه بقوم شاربي خمر فأمر بجلدهم، فقالوا: فلان جالس ترى ما شارب، صايم هو، صايم. قال: ابدأوا به. يعني لو كان عنده غيرة ما جلس معهم ولا تحمل. ولهذا يقولون: من حضر وأنكر سلم، ومن سمع وأقر أصيب. يعني من العبارة؟ يعني واحد قال والله البلد الفلاني في مواخير زنا، ما عنده مشكلة فيه، صار شريك له. لذلك ينبغي الإنسان يحس، يعني يحسس نفسه بهذا الأمر وكراهته للمنكر. قال الله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني قل يا محمد. والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ والإنكار، يعني كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية؟ كيف يكون إيش محلا للسخرية؟ وأخذ العلماء من هذا، قالوا الاستفهام هنا دليل على أن أعظم الكفر هو الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، يعني بآيات الله بأسمائه وصفاته وذاته. كيف أخذوا هذا، فهموا هذا؟ فهموا هذا قالوا إن الله عز وجل قدم ما حقه التأخير، خبر كان قدم، يعني كنتم تستهزئون بالله وآياته، فقدم الخبر المتعلق. قالوا: وتقديم المتعلق يدل على الحصر، تقديم المتعلق يدل على الحصر، أي أما بقي لكم إلا أن تستهزئوا بالله وآياته ورسوله، أي أما بقي لكم إلا أن تستهزئوا بالله وآياته ورسوله، وهم أوجب من يعظم، اللي الله عز وجل وآياته ورسوله أوجب من يعظم، فليسوا محلا للاستهزاء. يقول ابن عادل، ايش اسم كتابه؟ اللباب. اللباب، اللباب في التفسير. يقول ابن عادل: ترى احيانا قد ننقل لكم من بعض كتب التفسير، وليس كل كتاب ننقله يكون كلامه في كل شيء مرضي. يعني ابن عادل عنده خلل كبير في الاسماء والصفات. ابن عادل يقول، اكتبوا كلامه: فرق بين قولك أتستهزئ بالله وبين قولك أبي الله تستهزئ. سؤال: أتستهزئ بالله أو أبي الله تستهزئ؟ هو كلاهما سؤال، لكن هنا قدم أبي الله وهناك أخرها. قال: فالأول اللي هو تستهزي بالله يقتضي إنكار، الإنكار على عمل الاستهزاء. يعني كيف تفعل هذا؟ يقتضي الإنكار على عمل الاستهزاء. والثاني يقتضي الإنكار على إيقاع الاستهزاء في الله. كأنه يقول، هذا كله كلامه، كأنه يقول: هب أنك تقدم على الاستهزاء، إلا أنه كيف أقدمت على الاستهزاء بالله؟ هب أنك تقدم على الاستهزاء، يعني قد تستهزئ لكن عاد تصل إلى أنك تستهزئ بالله، كيف يكون هذا؟ قال: إلا أنه كيف أقدمت على الاستهزاء بالله. إذن هذا أبلغ في الإنكار وأشد. قال: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، آياته الشرعية، كمن استهزاء المشركين بالقرآن عندما قالوا أساطير الأولين، أو بآيات الله الكونية مثل لها شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ عثيمين، قال: كمن يقول شدة البرد سفه وجه، هذه استهزاء بآيات الله الكونية، سفه وجه نعوذ بالله، يعني وصف فعل الله بالسفة والجد. كنتم تستهزئون، الاستهزاء مثل ما مر معنا هو السخرية، ويكون في بالقول والفعل. قال لا تعتذروا، نهاهم عن الاعتذار. يقول مفسرون، ايش الآية؟ ها؟ لا، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني كانوا متوقع يقول فلا تعتذروا، فلقطع الكلام قطعا كاملا. ما فائدته؟ قال أهل التفسير قطع الكلام وكان كأنه كلام جديد ليبين أن الاعتذار لا يمكن أن يقبل، فهو أشد من لو قال فلا. يعني فالاعتذار ليس لأن الاعتذار غير مطلوب، لكن لأنه غير مقبول، لأنه غير مقبول. ولهذا قال بعض المفسرين فالنهي عن الاعتذار من باب التيئيس، من باب التيئيس، فإنه لن يقبل منهم. قال لا تعتذروا، الله عز وجل ما كذبهم قال أنتم صادقين، لا، قد لكنه قال لا تعتذروا قد كفرتم، لما قال نخوض ونلعب أقرهم الله عز وجل. هنا قد للتحقيق، كفرتم أي خرجتم من الإسلام إلى الكفر، فهم عندهم إسلام وإيمان لكنه كان ضعيفا. هنا المجلد السابع من الفتاوى صفحة 273، يقول عليه رحمة الله فدل على أنهم عندما ذكر الآية لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه، إلى آخر ما قال. إذن ينبغي الإنسان يتفطن لمثل هذا. قال الله عز وجل إن نعفو، هنا جاءت بضمير الجمع، لماذا؟ ليعظم ذاته. ما هي المناسبة؟ لأنهم لما تنقصوها عظمها الله عز وجل، قال إن نعفو عن طائفة. قال العلماء المعفو عنه هو مخشي ابن حمير، والطائفة هم الجماعة، وقال بعضهم أهل العلم حتى تنطبق الطائفة على الواحد. فهي طائفة تكلمت وطائفة سكتت ولم تنكر ولم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت فيما وقعت فيه، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا انتبه الإنسان عن المداهنة، المداهنة في دين الله من أخطر الأمور. قال نعذب طائفة، هذا جواب الشرط، يعني فلا يمكن أن نعفو عن الجميع. لماذا؟ قال لأن الطائفة المعذبة مجرمة، أجرموا بماذا؟ بالاستهزاء. قال الطبري، بس اسمعوا كلامه، قال الطبري فكان رجل من شاء الله عفا عنه، يعني ممن شاء الله عفا عنه، يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب، يعني تخفق وتضطرب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال فأصيب يوم القيامة فما أحد من المسلمين إلا وجد غيره. ها؟ يوم اليمامة. جزاكم الله خير، نبهوا إذا حصل خطأ نبهوا، جزاكم الله خير. ثم ذكر الحديث ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء في غزوة تبوك، ووصفوهم بأوصاف شنيعة، فقالوا أرغب بطونا، يعني بس أهل أكل، وقالوا أكذب ألسنة، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بخلاف الواقع والصحابة، ولا أجبن عند اللقاء. الجبن هو الخور والضعف، يعني إذن صفاتهم كلها صفات رذيلة. وهذه الصفات لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإنما تنطبق على أعدائهم. إذن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الشريعة، لا، طعن في ربه سبحانه جل وعلا، لأنه أرسل رسولا هذه صفاته. والطعن في الصحابة رضي الله عنهم طاعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم الذين رباهم، يعني أسوأ الناس من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصل أكون هذا. وطعنا في نفس الوقت بالشريعة، لأنهم هم الذين نقلوها إلينا. ولهذا الروافض نسأل الله أن يذلهم ويخزيهم، هم أكثر الناس طعنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، بل ولا يعتبرون النبي صلى الله عليه وسلم إماما. فهم إذا ذكروا الأئمة بدأوا بعلي رضي الله عنه وأرضاه. يقول إن الحجارة تنكب رجليه، ويقول إنما كنا نخوض ونلعب. شلون تنكب رجليه؟ ما درى عنه؟ ما أحس بها؟ نعم. لماذا؟ لما في قلبه من شدة الندم والتأثر، نسي نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه، لا التفات في نوع احترام، لا، ما يلتفت إليه. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.